طيب، بولس ليس في كلامه كلام صريح بالتثليث، ولا في كلامه كلام صريح في اعتقاد مساواة المسيح بالإله. لهذا فرق النصارى قديما اختلفوا أشد الخلاف في هذه المسائل. من هو المسيح؟ طبعا الندرة النادرة اللي قالوا أن إنسان طبيعي ونبي، هذه الفرق لا تكاد تكون موجودة إلا أندر ما يكون. وأما معظمهم فمنهم من قالوا هو ابن الله بالتبني، وهؤلاء كفار عندهم إجماعا عند النصارى الموجودين حاليا، أنه الله تبناه وليس بالطبيعة، يعني ليس هو من جوهر الله من جنس الله، لا هو إنسان عادي لكن الله رفعه وجعله ابنه. والذين قالوا أنه ابن بالطبيعة، عامة النصارى يكفرونهم إذا قالوا أن المسيح أدنى رتبة من الله، وقد قال بهذا كثيرون. ومنهم من عنده هرطقة معروفة من سابيليوس، الهرطقة اللي تبناها وحيد على قنوات التنصير، أنه قال أن الأقانيم الثلاثة هذه مثل ما نقول حنا أنواع التوحيد الثلاثة، كلها عائدة إلى إله واحد، وما في ثلاثة أقانيم، كل أقنوم قائم بذاته. هذه أيضا عقيدة عندهم كفرية يسمونها هرطقة. المؤسس الحقيقي للنصرانية الموجودة اليوم أثناسيوس، هذا اللي أسس عقيدة أن المسيح إله كامل، حتى أنكر على الأريوسية قولهم أنه بعض قول بعضهم أنه هو إله لكن دون الإله، أو ابن الله المولود قبل الزمان، أو أنه يسمى الله مجازا، هذه كلها كفرية، واللي إلى اليوم يعتبرونها كفرية. طيب، فأثناسيوس هذا الإشكالية إيش؟ وهناك فرق يقال لها الأبيونية، هذه كفرت بولس وآمنت بإنجيل واحد اللي هو إنجيل متى العبراني، وإنجيل متى العبراني لا وجود له، وإنما يوجد إنجيل يوناني، والكنيسة استبعدت العبراني، والعبراني هذا يشك إنه إنجيل المسيح فعلا. طيب، والأبيونية هؤلاء فكرتهم كانت توحيدية. ما الإشكالية؟ كل هذه الفرق التي يكفر بعضها بعضا ويهرطق بعضها بعضا، وطبعا عندهم خلاف في الروح القدس نحو من خلاف في المسيح، هذه الفرق كلها على بعضها هي فرق كلها تستدل بنصوص في رسائل بولس وفي أناجيل وفي الأناجيل المعتمدة الأربعة. وهنا الأمر العجب، وكل واحد فعلا، وهذه الحيرة اندرجت إلى النصارى اليوم اللي عامتهم موافقين لأثناسيوس في الأصول. فاليوم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لو جئت بأربعة من النصارى ثم سألتهم عن عقيدتهم في الثالوث لخرجوا لك بخمسة أقوال عامتهم لا يفهمها، بل قد يقع في هرطقة، بل قد يجيبك بجواب الكنيسة الأخرى. فاليوم لو تسأل أرثوذكسي تقول له كيف المسيح هو إله وحصل معه 1، 2، 3 مما لا يليق بالإله، يقولك لا هذا بطبيعة الناسوتية، هذا جواب واحد كاثوليكي أو بروتستانتي، هذا كفر، ما أدري الكاثوليك يقولون به ولا، هذا كفر عنده في كنيسته الأرثوذكسية. الطبيعتان لا تنفصلان، مزجتا مع بعضهم البعض. أما الآخرون فيقولون هو له طبيعتان، طبيعة لاهوتية طبيعة، وكان في بينهما نوع من الصحبة، لكن لا، هذول يقولون بالاندماج. ما الغنوصية؟ الغنوصية اللي قلنا أنه بولس الغنوصية هذه التي تقول أنه تقول بخالقين، أنه إله هذا العالم غير الإله الحقيقي الخالق. فمنهم من يقول الإله الخالق هذا شرير، بعضهم قال هذا هو إله العهد القديم، والغنوصية أصلا فكرة حتى كانت موجودة عند الوثنيين، وأنه إله هذا العالم إله طيب. وبعض الغنوصيين يقول إله هذا العالم حامل النور اللي هو الشيطان شخصيا، ولهذا يعبدون الشيطان. ومنهم من قال إله هذا العالم المسيح، ومنهم من عكس القصة اليوم التفكير العلماني دائما تلاحظون دائما حتى عند الملاحدة طرح معضلة الشر والحديث عن الإله على أنه شرير